فقال رجل جاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت الى الشارع حتى إلى قضى صلاته قال ابشروا وقد جاء حذاركم. فجعلنا ننتظر في اتيان الشجر والشاب قيل وقد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني انطلقت حتى كنت به على هذا الشارع حيث امرتني فلما اصبحنا صلاه الشافين كليهما فنظرت ولقرا احدا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليله؟ قال لا الا مصليا القاء حاجه. فقال له اوجبت فما عليك الا تعمل بعدها. ورواه المشاري عن محمد بن يحيى بن عليك ان تعمل زياده على ما اوجب الله تطوعا الواجبات لا تسقط به معنى عليك ان لا تطوع بعدها. ورواه المشاري عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير بن الحراني عن ابي توبه وهو رضي الله عنه قال ابو داود حدثنا ابو توبه حدثنا معاويه يعني ابن سلام حدث السلولي انه حدثه فهد الحمدون الحمدانيه. هذا جيد وهذا اقتدر العلماء على ان يجب الاتفاق في الحاجه وعلق السلامه ولهذا ترك النبي بالسعد ولما سبح الناس حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الزفر وثبت على الزفر دل ذلك على ان استكشاف الحاجه لا تضر يجيله سمعنا في الحاجه في المروءه قال هو اختلاف يختلف من استخدام صلاة العجز لا ينبغي يترك يراه كبيره قال بعضها ان يحرم الا من حادث كان هناك خطر مع خطر في الجزء كمان خلق الله او هناك امر يعني دعت الحاجه الى كافه الاجر الا فلا يكون في بعض الروايات إياك وإسناك الطاقة إنه هلكة إن كان بذل الطاقة لكن حتي نظر ومحذور أنه عائد واختلاف يختلف في طاقة العجل ونفسه ينتقص الشيطان هم يبع أكراها أقل حوالي أكراها نعم إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى في كثير يا أيها الذين آمنوا وقاتلوا وعارضوا حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن سباق حدثنا عبد الرحمن بن صبيح سمعت محمد بن جميل الرعدني يقول الرعيني سمعت أبا عامر الجيل فأتينا ذات ليلة إلى درجل فتتلى عليه فأصابنا ضرب شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيه فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الصرب فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحدث لنا هذه الليلة فأجر له بدعاء يكون له فيه فضل فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله قال ابن فدنا منه فقال من أنت فتسمى له الأنصاري ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه قال أبو ريحان فلما سمعت ما دعا به قلت أنا رجل آخر فقال ابن فدنا فقال من أنت قال فقلت أبو ريحان فدعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهر في سبيل الله سهر في سبيل الله مرما مسائلا حرمت النار إلى آخره عن عثمة بن الفضل عن زيد بن حبابة وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن جريح به وحسن وقال في الروايتين عن ابي علي البجيني وعزيز اخر قال الترمذي حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي حدثنا بكر بن عمار وحدثنا سعيد وحدثنا سعيد بن زيد ابو جيبة عن عطاء الكوساني عن عطاء ابي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين ما باتت تحرس في سبيل الله ثم قال حسن غريب لا نعرفه الا من حديث سعيد بن زيد قال وفي الباب عثمان وابو ريحانه قلت وقد تقدم ولله الحمد والمنه حديث اخر هذا يدل على رجل الحراسه في سبيل الله والمقام خشيه الله جل وعلا وان هذا من اسباب السلام من النار واسباب الفوز بالجنه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام سبعه في ظله الا في ظله ثم لا ظل الا ظله ذكر منهم رجل ذكر الله ثانيا فلا وقعنا البكاء من خشيه الله والبكاء قد جاءنا عند الله عز وجل وعلى رائقابه واستحى في سبيل الله وهو صدق العظيم. نعم الله حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يحيى بن عباس حدثنا مسكين عن زياد عن سهل بن معاذ عن ابيه معاذ بن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرص من وراء المسلمين متطوعا لا بحجره سلطان لم ير النار بعلمه الا تحله القسم فان الله يقول وان منكم الا واردها تفرد به احمد رحمه الله حديث اخر البخاري صحيح في ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليفه ان اعطي رضي وان لم يعط فقط تعرف وانتكت عن فيك فلم تقش موسى لعبد اخذ بعنوان راسه لي كريم الله اشعل ربه. نعم اخذ الاخذ بدها مضطرة قدماه ان كان بالحراسه كان بالحراسه وان كان للساقه كان للساقه ان استاذن لم يقدر له وان كفى على المشفع فهذا اخر ما سيسر ايراده من الاحاديث المتعلقه بهذا المقام ولله الحمد على جميل الانعام على تعاقب الاعوان والايام. وقال ابو جرير قد لم يحفظنا مضطره بن عبد الله المديني حدثنا ذلك بن زيد بن اسلم قال وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا مضطره بن عبد الله المديني حدثنا مالك بن زيد نقل رواية آخذ لكن قد قل ما تتحدث آخذ وكذا ليه وكذا شيخ وكذا آخذ نعم نعم. قال تعالى كتب أبو عبيدة إلى عمر الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر أن هذا إنه معهما لا ينزل بعبد المؤمن إنه مهما ينزل بعبد المؤمن ما ينزل بعبد المؤمن من منزلة جدة يجعل الله له بعدها فرحا وإنه فرحا بعدها درجا انه لن يغلب حفظ الاسرائيل انه لن يغلب حفظ الاسرائيل اشاره الى قوله تعالى فانما الف يسرى فانما الف يسرى يعني ان اليسرى مكرر ويسران يكون مكرر وهو منكر يكون اليسر يسرين وليس معرفة إذا كرر لا يتعدد فإنما على الأسر يسرى إنما على الأسر يسرى الأسر واحد والأسر متعدد والله جل وعلا كتب أن الأسر يعني بالأسر نعم سيجعل الله بعد الأسر يسرى نعم وإن الله تعالى يقول لا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وهكذا على الخالق والأساس في ترجمة عبد الله بن مبارك وهكذا هو الخالق بن عتاكه في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أن علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرطوس ولبتاقه بطرطوس ولبتاقه للخروج وعيشتها نعية من الفضل الأيام في ثلاث سبعين ومئة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا فعلمت أنك في العباد في تلعب من كان يخدم قدره بجموعه ويقول ما في دماغها تتحضر او كان يسرد خيره في باطل وخير ما يوم الصبيحه تتعب فيه من عبيدكم ونحن غير عبيدنا يا رهد السلابك وعن السلابك والغبار الابيض ولقد اتانا من مقام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل يدويه وارض يدويه صدق على الله العبد صدق على الله هذا كتاب الله هذا كتاب الله ينبت بيننا ليس الشهيد بميت لا يصدق لا يكتب ولا يكتب هذا كتاب الله هذا كتاب الله لا يكتب قال فلقيه في الجهاله الى قوله تعالى ولا تحسن قوله تعالى بل احياء عند ربه والمقصود من هذا ان المجاهدين في سبيل الله وما يحصل لهم من الشده والغضب بعد القتل في سبيل الله غير ما يكون من عباد الحرمين العبد الحرمين يصلي ويصوم ويبكي من خير الله وان كان في عمل صالح وان كان في خير لكن المجاهد افضل منه قال فلقيت الهويلة ايام بكتابه بالمسجد الحرام فلما قراه ورفت عيناه وقال صدق ابواب الرحمن ونصحني ثم قال انت ممن يكتب الحديث قال قلت نعم قال يكتب هذا الحديث قراء حملك كتاب ابي عبد الرحمن الينا واملى على الزهير بن عياض على الزهير بن عياض حدثنا منصور بن معتمر الذي كان عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انا به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع ما تستطيع ان تسمي فلا تخطر وتقول ما فلا تخطر ولا تخطر فقال يا رسول الله انا رجل ان استطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يأتي بيده لو كنت ذلك ما بلغ ما بلغت المجاهدين في سبيل الله ما بلغت غضب المجاهدين ما عندكم غضب؟ ما عندكم شيء؟ كلكم؟ ما بلغت غضب قطع يدهم ما بلغت غضب المجاهدين وما عندكم لو طلق الإنسان أنه يصوم ولا يفطر ويقوم إليه كله فلا يفطر ولا يفطر لو طلق هذا ويستمر ما بلغ غضب المجاهدين وما علمت أن المجاهدين وما علمت وما علمت وما علمت وما علمت أن المجاهد سيستل بدونه تركه أن المجاهد تركه السلاح والرحمة والسعادة والنجاة بالتقوى في آيات التقوى في هذه الرحمة في هذه السلاح في هذه الرجل الله النجاة في الأمة فاتقوا الله لعلكم تفلحون ومن يستقي الله يستر عن سيئاته ويعوذ له أجرا إلا يستقين عند ربه جنات النعيم الله المستقيم من خير من دعاه الله التقوى منه إن ينهي ينهي يقول لك فيته لما مثلا خطوات تتلى في هيته يعني إغلاطه نعم يتبع يعني لا إغلاطه إلا الإمام القديم ذكر أن أرواحه وأزواله كل جانب وقيامه في التبعث عن البنات وهكذا ما شرب من منها ولم يسلم من التقويه وكذا أن يتقي طابع سنة لأكثر من أنا الإغلاطه ولا أبو علي غير جنب بسم الله.